فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خطب الرجل امرأة مجرد خطبة فهل تعتبر أمها محرما له؟ لا، حتى يعقد على بنتها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.